قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الضرب الثاني خيار الشر. الضرب الثاني، القسم الثاني الذي هو خيار الشر. هل هناك شرط ورد في كتاب الله عز وجل؟ أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم، وإن لم يأتي في الحديث أن هذا خيار الشرط، ولكن جاء حديث المسلمون عند شروطهم، وهو حديث صحيح، وفي لفظ المؤمنون عند شروطهم. من العلماء من يستخلص من آية المائدة دليلا على مشروعية الشرط. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أوفوا بالعقود، فيقولون الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، ولما كان الشرط مرتبطا بالعقد كان الوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بذلك الشرط الذي اتفق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وهذا أيضا مما احتج به العلماء دليلا على مشروعية خيار الشرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهل خيار الشرط يتعارض مع كتاب الله؟ الجواب لا. هل فيه مصلحة؟ نعم، فيه مصلحة أيضا للطرفين. إذن ما المانع أن يشترطاه؟ وأصل ذلك المؤمنون عند شروطهم. قال رحمه الله: الضرب الثاني خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة. مدة معلومة، هل هي محددة؟ بعض العلماء وقف عند ذلك فقال: هي 3 أيام كالحنفية والشافعية، لأنه جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو أقر الخيار 3، ومن العلماء من قال يمتد أكثر من ذلك، ومنهم من قال لمدة شهر، ومنهم من قال يمتد إلى سنة وإلى أكثر. لكن هذا القول الأخير اعترض عليه: طيب إذا كان يمتد إلى سنة أو إلى شهر هذا يكون عقدا جائزا، والبيع تقولون بأنه من العقود اللازمة. أجابوا عن ذلك، قالوا: إذا أرادوا الخروج من ذلك في لحظة يلغيان الشرط وينتهيان. نعم. وممن يجعل المدة أطول الحنابلة في ذلك، وهو رأي لجمع من التابعين ومن العلماء. قال المالكي أيضا، نعم، قال رحمه الله: انظر الإمام مالك يرى خيار الشرط ولا يرى خيار المجلس، يرى أن خيار الشرط ثابت، ولكن خيار المجلس يرى أنه بالأقوال لا بالأبدان. قال: نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع. يقول مثلا يشتري سيارة فيقول: يا فلان لا مانع أن أشتريها، لكن أريد أن ماذا؟ أن تعطيني فرصة لماذا أختار، يعني تعطيني فرصة لأفكر وأتمهل مدة 3 أيام أو أقل عند من يشترط، مدة أسبوع، مدة أسبوعين، أسافر وأعود إليك وهكذا. قال: فيجوز بالإجماع. فيجوز بالإجماع، انظروا، إذا لا خلاف بين العلماء في ماذا؟ في خيار الشرط. قد يسأل سائل فيقول: ما مستند الإجماع؟ مستند الإجماع أولا أن ذلك لا يخالف نصا من كتاب ولا سنة، ومستند الإجماع أنه لا يعرف فيه خلاف، ما رآه المسلمون حسنا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، يعني يقول العلماء: هذه الآية فيها إشارة إلى الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن قالوا هذا دليل على الإجماع، فالأمة أجمعت عليه. وأما تأكيد ذلك فمن ذلك حديث المسلمون على شروطهم، وحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمراد ليس في كتاب الله أي يتعارض مع كتاب الله، كما رأيتم في قصة بريرة، يعني عندما مثلا كاتبت أهل على 9 أواق فعجزت عن ذلك فاستعانت بعائشة فقالت: إن شاء ماذا عددتها لهم عدا على أن يكون لي الولاء. فرجع قالوا لا، الولاء لنا. فجاءت فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم، فقال خذيها واشترط لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. ثم قام خطيبا، ومما قاله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط إنما الولاء لمن أعتق. قال ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة وإن زالت على 3. ويثبت هنا لماذا قال المؤلف إلى 3؟ حتى يشير، قلت لكم المؤلف هنا لا يتعرض للمذاهب الأخرى، ولكن لدقته الفقهية ولخبرته ومعرفته بمذاهب العلماء أحيانا يعطي إشارة، يعطي إشارة إلى ماذا؟ وأنه ولو زاد على 3. من العلماء كالحنفية والشافعي يقول لا يتجاوز 3. قال ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة وإن زالت على 3، لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل. الأجل هل هو محدد؟ يعني أنت قد تشتري سلعة لمدة شهر، ربما لمدة سنة، ربما لمدة 2. الله تعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالله سبحانه وتعالى أقر الأجل. ولكن الأجل الذي لا يجوز إذا صاحبته تلك الكلمة ماذا؟ أتربي يعني تزيد، يعني تدفع شيئا ويؤجل لك المبيع أو لا، الذي كان يفعله أهل الجاهلية وما يعرف بربا النسيئة. قال ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه. قال ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر من صاحبه، كما مر في الأول. يعني يجوز أن يشترطه أحد العاقدين ولا يشترطه الآخر، ويجوز أن يشترط أحدهما شهرا والآخر يقول يكفيني أسبوع. مثلا البائع يقول أنا أقتصر على أسبوع، والمشتري يقول لا، أنا أحتاج إلى شهر لأنني أنتظر أخي أو لي صديق حميم وصاحب خبرة ودراية بمثل هذه السلع، فأريد أن أستشيره في ذلك الأمر، لا يقدم إلا بعد فترة. يعني ليس شرطا أن يكون الوقت المحدد نسقا متفقا، لا مانع أن يزيد أحد الطرفين. قال لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه. والمؤمنون على شروطهم، ما دام هذا الشرط لا يتعارض مع آية ولا مع حديث فهو جائز. قال رحمه الله ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح. يعني اشترط سيارة ودارا، قال لكنني أنا لست خبيرا بمثل ماذا السيارات، فأحتاج إلى خبير، إلى مهندس فلان يمر علي كذا وكذا أو نحو ذلك، فهنا أشترط بالنسبة للسيارة. أما الدار فهي مشاهدة ومرئية أمامي، إذن يجوز له ذلك. نعم. قال ولو اشترى، قال وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح لأنه مجهول. لماذا لا يصح؟ نرجع إلى أول ما درسنا في كتاب البيوع، كما في حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن الغرر، والغرر تترتب عليه جهالة. إذا لما يقول ولي الخيار في أحد ما اشترى دارا كما قلنا وسيارة أو سيارة ودكانا، ثم قال ولكنني سأشترط الخيار لأحدهما ولم يعين، إذن هنا مجهول متردد بين ذلك، إذن خيمت الجهالة على ذلك، فهذا لا يجوز، لا يجوز، ينبغي أن يكون الشرط واضحا. قال لم يصح لأنه مجهول فأشبه بيع أحد العبدين. كما لو شخص عنده عبدان قال أبيعك أحد عبدي، أو عنده عبيد أبيعك أحد عبيدي، أو أبيعك إحدى الدارين أو إحدى سياراتي، السيارة تختلف والدور تختلف. نعم. قال وإن شرط الخيار لأجنبي صح. وإن شرط الخيار لأجنبي صح، قال أشترط أن يختار فلان، لأن فلان عنده صاحب خبرة ودراية ومعرفة بمثل هذه الأمور، يعني يجعله بمثابة الوكيل، يقول اشترط الخيار لفلان، يعني أترك ذلك له، فإن اختار مضى البيع وإن لم يختر فلا. وإن شرط الخيار لأجنبي صح، وكان مشترطا لنفسه موكلا لغيره فيه. يعني يصح للإنسان أن يشترط الخيار لغيره أجنبي، ويكون ذلك الأجنبي بمنزلة الوكيل، لكن ليس للأجنبي أن يجعل ذلك لغيره، إذ ليس من حقه أن يوكل، لكن كون الأجنبي يجعله لصاحب الحق أي للذي يريد المبيع فإن ذلك جائز، لأن ذلك في مصلحته. نعم. قال رحمه الله: لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين. قال: ولمشترط الخيار الفصل بغير رضا الأجنبي. هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء، يعني نحن عرفنا أن الخيار يصح لكل واحد من الطرفين، ويجوز أن يقتصر عليه أحدهما، ويجوز أن يكون أحدهما أكثر مدة من الآخر، هذا فهمناه ومر بنا في درس ليلة البارحة. لكن لو أراد أحد المتعاقدين أن يفسخ العقد، هل يشترط رضا صاحبه أو لا يشترط ذلك؟ المؤلف هنا يقول لا يشترط ذلك. كيف يصل ذلك إلى ماذا صاحبه؟ إذا أراد البائع مثلا أن يفسخ البيع، كيف يعرف البائع؟ إذا أراد المشتري أن يفسخ البيع كيف يعرف البائع؟ أو لو أراد المشتري البائع أن يفسخ ذلك كيف يعرف المشتري؟ هناك طرق لا شك، لأنه يتم ذلك عن طريق الإشهاد، أنتم تعلمون الشهادة تقوم بها أحكام كثيرة، أو عن طريق الكتابة، والآن تطورت الأمور وأصبحت هناك وسائل الاتصال الكثيرة، فله أن يخبره بأي طريق. هذا هو رأي جمهور العلماء في أن له أن يقطع الخيار دون علم صاحبه أو رضاه. أما الإمام أبو حنيفة فيقول لا يجوز له ذلك، بل لا بد من علم صاحبه، ولا بد من أن يكون على بينة من ذلك، لأن العقد يقوم على طرفين، هذا أحدهما والطرف الآخر ينبغي أن يكون على معرفة حتى يعلم بأن العقد قد فسخ فيتصرف فيه، إن كان البائع فيتصرف في المبيع، وإن كان المشتري فيتصرف في الثمن. قال: ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، وللأجنبي الفسخ إلا أن يعجله المشترط، ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي. له أن يشترط الخيار له، المبيع ترغب أو لا، هذا أمر جائز. نعم. وقال القاضي رحمه الله: إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح، وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح، لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما، فلا يكون لمن لا حظ له. هو القصد من الخيار كما ذكر المؤلف هو لحظ، يعني لمصلحة المتعاقدين، فينبغي أن يدور في هذا الفلك وألا يخرج عنه، فإذا خرج عن هذا الأمر فإنه لا يكون كما لو كان لغيرهما فيما ذكر المؤلف. قال: وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح لأن الحظ له. يعني لو أن إنسانا وكل آخر في شراء سلعة من السلع، ثم إن الوكيل اشترط الخيار ولكنه لم يشترطه لنفسه، ويجوز له أن يشترطه لنفسه لأنه قام مقام المالك أو المشتري، لكنه اشترطه لصاحب الحق أي للمشترى له، فيقول المؤلف ذلك جائز، لأن الاشتراط اشتراط الخيار إنما هو من مصلحة المشتري، وهو قد نسبه إليه، وهذا أمره ومصلحته عائدة إليه فهو جائز. قال: وإن جعله للأجنبي لم يصح، لأنه ليس له توكيل غيره. وإن جعله، يعني الوكيل لو جعل الخيار لأجنبي فليس له ذلك، لكن لو أراد هو نفسه الوكيل أن يستشير شخصا من أهل الخبرة فله ذلك، لكن أن يجعل الخيار لأجنبي لا، أما أن يأخذ برأي أحد ويستأنس فهذا أمر ليس فيه ما يمنعه. قال: وإن شرطه لنفسه صح، لأن له النظر في تحصيل الحظ. يعني وإن شرطه، الضمير يعود إلى الوكيل، لو أن الوكيل شرط الخيار لنفسه لجاز. لماذا؟ لأنه حل محل صاحب الحق، محل الموكل، ونزل منزلته فصار يقوم به. وأنتم تعلمون أن الوكيل يتصرف مطلقا إلا إذا قيدت الوكالة، يعني عندما يوكل إنسان. ولذلك يقول العلماء: كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه، كل ما جاز بيعه، أي سلعة يجوز أن تبيعها، هذه قاعدة معروفة، يجوز أن توكل فيها غيرك، لكن الوكالة من العقود الجائزة، بمعنى أنها ليست لازمة لك أن تفسخها في أي وقت من الأوقات. قال: وإن قال: بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة، صح وله الفسخ قبل يعني استئمار. ما معنى مدة معلومة؟ يعني مدة محددة لها بداية ونهاية. يقول: لا مانع أنا أشتري هذه السلعة، ولكن أريد أستأمر فلان، يعني أن أأخذ رأي فلان في هذه المسألة في مدة محددة، يقول مدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، فهذا جائز لأنه حق مشروع له. قال: وإن قال: بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة، صح وله الفسخ قبل استئماره. وله أن يفسخ قبل استئماره. لماذا؟ لأن هذا حقه ليس شرط، عدل عن أن يستأمر فلان فله أن يفسخ العقد، يعني ارتاحت نفسه واطمأنت إلى أنه يميل إلى عدم إبرام هذا العقد، فقام وأنهى العقد. لا يعتبر أنه يستأمر فلانا شرط، هذا أمر يعود إلى مصلحته، هو قطع ذلك فله أن ينهي العقد، وله كذلك أن يتم العقد دون أن يستأمر فلان. قال: وله الفسخ قبل استئماره، لأن ذلك كناية عن الخيار. لأن ذلك كناية عن الخيار، الكناية هي أن يدل الشيء ماذا عن ذلك الأمر دون التصريح فيه، والكناية من ماذا؟ مسائل البلاغة، من الأمور البلاغة، من معروف في البلاغة في اللغة. والله سبحانه وتعالى كنى عن ذلك في مواضع كثيرة من كتابه الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. قال: لأن ذلك كناية عن الخيار، وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول. وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو خيار، ولكنه خيار مجهول، والخيار المجهول ما أدري هو مرة وسيأتي، مختلف فيه بين العلماء. من العلماء من يرى أن الخيار، وأظنه ما مر بعد، أن الخيار المجهول لا يجوز، ومنهم من صححه وله دليل، وإن لم يكن المؤلف يذكره الآن أنا أعود إليه مرة أخرى وأبين.